هذا حرام وأنه عاصي فهذا نقص إيمانه. وكذلك السارق الذي يسرق ويقول ليس بحرام هذا كافر لأنه حلل ما حرم الله، وأما من يسرق ويعرف أنه حرام فهذا نقص إيمانه وارتكب كبيرة. فأهل السنة والجماعة يجمعون بين الأدلة ويضعون كل دليل في مكانه، وأما أهل البدعة يأخذون ما وافق هواهم ويتركون ما خالف هواهم كالخوارج. فالخوارج يقولون مرتكب الكبيرة كافر، حلال الدم والمال، مخلد في النار، وتركوا الأدلة الأخرى التي تفيد أن الموحد قد يغفر الله له إذا لم يستحد. وكذلك المعتزلة قالوا أن مرتكب الكبيرة إذا لم يتوب خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر ومخلد في النار، وهذا أيضا خطأ. وأما أهل السنة والجماعة قالوا أن مرتكب الكبيرة إذا عرف أنه عاصي فهو مؤمن فاسق، مؤمن ناقص الإيمان، وأمره في الآخرة إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ولكن ما زال هو موحد لا يخلد في النار. فيجب على المسلم أن يتبع الحق ولا يتبع هواه، يعني أنه بالمعصية ينتفي عنه كمال الإيمان الواجب وينزل عنه في درجة الإسلام وينقص إيمانه، فلا يطلق عليه الإيمان إلا بقيد المعصية أو الفسوق، فيقال مؤمن عاص، أو يقال مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، فيكون معه مطلق الإيمان أي إيمان ناقص الذي لا يصح إسلامه إلا به، كما قال تعالى فتحرير رقبة مؤمنة في كفارة من قتل مؤمنا خطأ. من قتل مؤمنا خطأ فعليه أن يدفع الدية لأهل القتيل إلا أن يعفو، وعليه كفارة تحرير رقبة مؤمنة. فقوله تعالى تحرير رقبة مؤمنة يدخل فيه ناقص الإيمان. والأدلة على ما عليه سلف الأمة وأئمتها رضي الله عنهم أن الإيمان قول وعمل ونية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الأدلة على ذلك من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصر. فمن ذلك مما يدل على أن العمل من الإيمان، فمن ذلك قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، لما أمر الله تعالى باستقبال بيت المقدس عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، مات رجال وهم يصلون إلى بيت المقدس بأمر الله عز وجل، فلما أمر الله باستقبال الكعبة قال بعض الصحابة رضي الله عنهم ما صلاة إخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس، فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة لأنكم صليتم بأمر الله. فدل على أن الصلاة من الإيمان، فالإيمان قول واعتقاد وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وأن تؤدوا الخمس من الغنيمة. فذكر أداء الخمس وإقام الصلاة فعلم أن الأعمال من الإيمان. وهو في الصحيحين والسنن. والدليل على أن الإيمان يزيد قوله تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، فدل على أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي الآية. وقوله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، اللهم زد في إيماننا، خلافا لمن قال إن الإيمان هو القول وهم المرجئة. المرجئة طائفة ضالة يقولون الإيمان هو القول، إذا قال باللسان يكفي لو ما صدق لو ما عمل، وهذا قول باطل. فالقول بدون اعتقاد وبدون عمل لا ينفع، كما هو معلوم أن المنافقين كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصلون ويتصدقون ويجاهدون، ولكن لا يؤمنون بقلوبهم، فأعمالهم لم تنفعهم. فالقول لا ينفع، لا بد من الاعتقاد واليقين والتصديق، ولا بد من العمل. ومن قال من الإيمان هو التصديق كالأشاعرة، الأشاعرة يقولون الإيمان هو التصديق، أما القول فقد يشترط وقد لا يشترط، والعمل كذلك ليس داخل في الإيمان، وهذا قول باطل. أما أهل السنة والجماعة قالوا الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن المعلوم عقلا وشرعا أن نية الحق تصديق، النية يطلق عليها التصديق، والعمل به تصديق. العمل بما شرع الله أيضا يطلق عليه التصديق، وقول الحق تصديق، فالتصديق يطلق على النية وعلى القول وعلى العمل. وليس مع أهل البدع ما ينافي قول أهل السنة والجماعة، ولله الحمد والمنة. فأهل البدع ليس معهم دليل. قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. كل هذا من الإيمان، إلى أن قال: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالقول والاعتقاد والعمل كله يطلق عليه تصديق، أي فيما عملوا به في هذه الآية من الأعمال الظاهرة الصلاة والصدقة، والباطنة كالإيمان والتصديق. وشاهده في كلام العرب، يشهد لهذا لغة العرب قولهم: حملة صادقة. إذا حمل رجل في سبيل الله بقوة وجد قالوا هذه حملة صادقة، فأطلقوا الصدق على العمل. وقد سمى الله تعالى الهوى المخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إلها، الذي يتبع هواه فقد عبد هواه وجعل إلهه هواه، نعوذ بالله. فقال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله، نعوذ بالله من اتباع الهوى. قال بعض المفسرين رحمهم الله: لا يهوى شيئا إلا ركبه، أي لا يحب شيئا إلا فعله. اتباع الهوى أن يتبع هوى نفسه فيرتكب المعاصي والآثام عياذا بالله. قال ابن رجب رحمه الله: أما معنى الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وهو أن الإنسان لا يكون مؤمنا كامل الإيمان الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي وغيرها، فيحب ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام ويكره ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ورد القرآن بمثل هذا المعنى في غير موضع، في مواضع كثيرة، وذم عاب سبحانه من كره ما أحبه الله أو أحب ما كرهه الله، كما قال تعالى: ذلك بأنهم المنافقون اتبعوا ما أسخط الله، أي ارتكبوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فلا يجوز للمؤمن أن يفعل ما يسخط الله ولا يكره ما يحبه الله، فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله محبة توجب له الإتيان أي العمل بما أوجب عليه منه. فإن زادت المحبة حتى أتى بما ندب إليه منه، يعني بالمستحبات كالنوافل، كان ذلك فضلا، أدى الواجبات وأيضا المستحبات. وأن يكره ما يكرهه الله كراهة توجب له الكف أي الامتناع عما حرم عليه منه، فيجتنب المعاصي. فإن زادت الكراهة حتى أوجبت الكف الامتناع عما كرهه تنزيها المكروهات، كان ذلك فضلا. فمن أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم محبة صادقة من قلبه أوجب ذلك له أن يحب بقلبه ما يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويكره ما يكرهه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيرضى ما يرضى به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويسخط ما يسخط الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض، فيعمل ما يحبه الله ويترك ما يكرهه الله. فإن عمل بجوارحه شيئا يخالف ذلك بأن ارتكب بعض ما يكرهه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وترك ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مع وجوبه والقدرة عليه، دل ذلك على نقص محبته الواجبة، فعليه أن يتوب من ذلك ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة التي هي ركن العبادة إذا كملت. فجميع المعاصي تنشأ عن تقديم هوى النفس على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد وصف الله المشركين باتباع الهوى في مواضع من كتابه، فقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك، إن لم يطيعوك أيها الرسول عليه الصلاة والسلام، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ومن أضل، أي لا أحد أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. اللهم أعذنا من اتباع الهوى. فلا بد أن يجاهد المؤمن نفسه، فلا يحب ما يكرهه الله ولا يكره ما يحبه الله. اللهم قوي إيماننا واعف عنا والمسلمين. وكذلك البدع إنما تنشأ من تقديم الهوى على الشرع، نعوذ بالله. ولهذا سمي أهلها أهل الأهواء، المبتدعة هم أهل الأهواء لأنهم اتبعوا أهواءهم وتركوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك المعاصي إنما تنشأ من تقديم الهوى على محبة الله ومحبة ما يحبه جل وعلا. وكذلك حب الأشخاص الواجب فيه أن يكون تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فيجب على المؤمن محبة ما يحبه الله من الملائكة عليهم السلام والرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصديقين والشهداء والصالحين عموما. فالمؤمن يحب هؤلاء لأن الله يحبهم. ولهذا كان من علامات وجود حلاوة الإيمان أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. إذا أحب إنسانا لا يحبه إلا إذا كان مطيعا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. فتحرم موالاة أعداء الله ومن يكرهه الله عموما. يجب أن نبغض الكفار والعصاة، وبهذا يكون الدين كله لله. ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ومن كان حبه وبغضه وعطاؤه ومنعه لهوى نفسه كان ذلك نقصا في إيمانه الواجب، فتجب التوبة من ذلك. انتهى ملخصا من كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. فعلى المسلم أن ينتبه. اللهم ثبتنا على الإيمان يا رب العالمين. ومناسبة الحديث للترجمة للباب بيان الفرق بين أهل الإيمان وأهل النفاق والمعاصي في أقوالهم وأفعالهم وإراداتهم. فأهل الإيمان يتبعون كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأهل المعاصي يتبعون أهواءهم والعياذ بالله. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في بيان سبب نزول الآية: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هؤلاء المنافقون يدعون الإيمان ولكن يتحكمون إلى الطاغوت، وهذا دليل على عدم إيمانهم. وقال الشعبي وهو من التابعين رحمهم الله: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. اليهودي كافر يقول: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة. الرسول عليه الصلاة والسلام يحكم بالعدل، وإن كان الرجل كافرا عند الحكم يحكم بالعدل ولا يأخذ الرشوة. فاليهودي عرف قال: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. اليهود إذا أعطيتهم المال يحكمون لك بالباطل، أعوذ بالله. فدل على أن المنافق أخطر من الكافر. المنافق أخطر من الكافر. الكافر يقول: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، والمنافق يقول: لا، أعوذ بالله، أعوذ، مع أنه يدعي الإسلام، أعوذ بالله. فاتفق المنافق اليهودي أن يأتي كاهنا من جهينة طاغوت فيتحاكم إليه. فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا. هؤلاء المنافقون يدعون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فالكهنة كلهم طواغيت، كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت. قال الشارح رحمه الله: قوله وقال الشعبي هو عامر ابن شراحيل الكوفي، عالم أهل زمانه رحمه الله، وكان حافظا علامة ذا فنون، يعني عنده علم في فنون شتى كالتفسير والحديث والفقه ونحو ذلك. كان يقول الشعبي رحمه الله: ما كتبت سوداء في بيضاء، يعني كان يحفظ ولا يكتب رحمه الله. وهذا هو العلم، العلم في الصدر. وأدرك خلقا كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم، يعني أدرك جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وعاش بضعا وثمانين سنة، والبضع ما بين 3 إلى 9، يعني عاش فوق 80 سنة رحمه الله. قاله الإمام الذهبي رحمه الله. وفيما قاله الشعبي رحمه الله ما يبين أن المنافق يكون أشد كراهة لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى، أعوذ بالله، ويكون أشد عداوة منهم لأهل الإيمان، كما هو الواقع في هذه الأزمنة وقبلها من إعانة العدو على المسلمين. المنافقون يعينون الكفار على المسلمين، نعوذ بالله، وحرصهم على إطفاء نور الإسلام والإيمان، نعوذ بالله. ومن تدبر ما في التاريخ وما وقع منهم من المنافقين من الوقائع عرف أن هذا حال المنافقين قديما وحديثا. وقد حذر الله نبيه صلى الله عليه وسلم من طاعتهم والقرب منه، وحبه رغبه على جهادهم في مواضع من كتابه. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، الآية. قال المؤلف: وقيل قولا آخر في سبب نزول الآية: ألم تر إلى الذين يزعمون. وقيل نزلت في رجلين اختصما، يعني في قضية، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نتحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف، نتحاكم إلى كعب بن الأشرف، وهو من رؤساء اليهود قاتلهم الله. ثم ترافعا إلى عمر رضي الله عنه، فذكر له، ذكر لعمر رضي الله عنه أحدهما القصة، يعني أنه طلب منه أن يتحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه أبى، فقال عمر رضي الله عنه: للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم، أكذلك؟ صدق صاحبك أنك أبيت التحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله، لأن الذي لا يقبل حكم الرسول عليه الصلاة والسلام كافر. قال الشارح: وفي قصة عمر رضي الله عنه وقتله المنافق الذي طلب التحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي دليل على قتل من أظهر الكفر والنفاق، وكان كعب بن الأشرف هذا شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم والأذى له والإظهار لعداوته، فانتقض به عهده، انتقض عهد كعب بن الأشرف وحل به قتله. وروى مسلم رحمه الله في صحيحه أن عمر رضي الله عنه: سمعت جابرا رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: